في كل أحوالها وظروفها عليهم بالإيمان. المجتمعات التي تبحث عن النصر، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والمجتمعات التي تبحث عن العزة، يقول الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمجتمعات التي تبحث عن الهداية، يقول الله: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. المجتمع المؤمن يتولاه الله، الله ولي الذين آمنوا. المجتمع المؤمن يدافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا أضيف إلى الإيمان التقوى، جاء الرزق والخير من فوق الرؤوس ومن تحت الأرجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الذين يريدون العزة في الأرض والتمكين فيها، يقول الله لهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الخير العظيم العاجل للأفراد والمجتمعات ربط في القرآن بالإيمان. ويوم القيامة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا الإيمان الذي هو أفضل الأعمال، والذي أنيط به وربط به وعلق عليه الفوز والخير للمسلمين والمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، رأينا مصداقه أمام أعيننا ونراه يتكرر كذلك. ففي تاريخنا الإسلامي، عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث في أمة جاهلية، جاهلة لا تقرأ ولا تكتب، أمية. وما أن تمكن الإيمان من قلوبهم، إذا بهم يتحولوا إلى أساتذة للدنيا بأكملها، وإلى أئمة للبشرية إلى قيام الساعة. جاءهم وهم فقراء فأغناهم الله، وإذا به بأحدهم يموت وهو لا يستطيع أن يعد أو يحصي أمواله. جاءهم وهم في حالة تخلف شديد، تنبذهم الحضارات المعاصرة وتستخف بهم، فإذا برعاة الغنم يتحولون بالإيمان إلى رعاة للأمم. مكنهم الله، حقق لهم الله كل ما رتب على الإيمان، وما زال هذا الأمر جليا واضحا في حياة أمتنا الإسلامية، مربوطا بدرجة إيمانها. وعندما يقصر المؤمنون في دينهم، وعندما يضعف إيمانهم، تضعف عبادتهم وتضعف أخلاقهم، و يسري الضعف إلى سلوكهم ومعاملاتهم، فينهار مجتمعهم ويتسلط عليهم عدوهم، إلى أن يجدد الله جل وعلا أمر دينه لهذه الأمة، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ومفتاح الأمر كله إنما يرتكز على الإيمان. فما هو هذا الإيمان؟ ما هو وما هي حقائقه؟ الإيمان له ثلاث حقائق: حقيقة تستقر في القلب، وحقيقة تظهر على اللسان، وحقيقة تظهر على الجوارح. أما التي تستقر في القلب فهي الأساس الذي يبنى عليه البناء بأجمعه، وهي المطلوب الأول. تلك الحقيقة هي اليقين، اليقين. واليقين هو التصديق الجازم أو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. هذا المقصود باليقين، يسمى تصديقا جازما أو عقيدة، ولكن المصطلح الشرعي له هو اليقين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فما المقصود باليقين؟ أنا الآن سأخذ هذا القلم لأريكن ما هو المقصود باليقين. أقول لكن الآن: هذا قلم. ستقول واحدة: ما يدرين أنه قلم؟ ما يدرين، ربما كان شيء آخر. فإذا أخذت هذا القلم وقلت: انظرنا إلى هذه الورقة البيضاء، ها أنا الآن سأريكن أنه قلم، إنه كتب على الورقة البيضاء. كل واحدة منكن الآن ستصدقني وستستيقن أن هذا قلم. لماذا؟ لماذا جاء اليقين؟ لأني قدمت دليلا على أن هذا قلم، ولأنكن شاهدتن دليلا على أن هذا قلم، فوجد اليقين ووجد التصديق الجازم. فلو قلت: إني ضيف عليكن، والعرب يكرمون الضيوف، وأريد منكن أن تجاملنني وتصدقن أن هذا القلم ثعبان، أريد منكن أن تصدقن أن هذا القلم ثعبان، لن تستجيب واحدة منكن ولن يصدقني أحد. فلو قلت: من صدقني بأن هذا القلم، بأن هذا الذي بين يدي الآن وبين إصبعي ثعبان، سأعطيه 1,000,000 درهم، 1,000,000 درهم. قد يوجد من البعض من يقول: أيوة هو ثعبان، هات 1,000,000. ولكنه في قلبه يقول: أنت كذاب، إنه قلم وليس بثعبان. فإذا أخذت من الشرطي السلاح ووجهت السلاح وقلت: عليكن أن تصدقن بأن هذا ثعبان، وإلا فهذا السلاح، سوف يوجد من يقول: نعم نعم هو ثعبان ثعبان. ولكن في داخل القلب كل واحدة ستقول: ما هذا المجنون، هذا قلم وليس بثعبان. إن المال لا ينشئ يقينا ولا يوجد يقينا، إن السلاح والتهديد والقهر والقوة لا تنشئ يقينا ولا تصديقا. وإذا قلنا أول حقائق الإيمان هي اليقين، فإن المال لا ينشئ اليقين، وإن القوة والتهديد لا ينشأ عنهما اليقين. فما الذي ينشئ اليقين؟ ما الذي يوجده؟ يوجده شيء واحد اسمه الدليل، اسمه البرهان. إذا كنا نتكلم عن اليقين وعن التصديق المطلوب والاعتقاد الجازم، فعلينا أن نسأل أنفسنا ما هو الدليل؟ ما الدليل على الإيمان؟ أولا، إيمان بماذا؟ ما المقصود بالإيمان؟ تؤمن بماذا؟ أؤمن أني في قاعة الآن؟ صح، أنا في قاعة. أؤمن أني في سيارات في الخارج؟ أؤمن أني أنا الآن في أبوظبي؟ ما القضية التي تريد أن نؤمن بها؟ القضية التي نريد الإيمان بها، المطلوب شرعا الإيمان بها، هي قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه هي القضية الكبرى، وهي البوابة التي تنقل الكافر من كفره إلى الإيمان. هذا المعبر، هذا المعتقد، هذه الحقيقة هي المطلوبة شرعا أن نؤمن بها. وإذا كان الأمر كذلك والمطلوب هو هذا، فسنسأل أسئلة: ما هي أدلة لا إله إلا الله؟ ما هي الأدلة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله لأن اليقين في القلب هو الأساس، والاعتقاد في القلب هو أساس الإيمان كله، ولأن الإيمان هو أساس الدين كله، لذلك كانت الأدلة على هذا اليقين، على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي القضية الكبرى التي يجب على الرسول أن يقدمها للأجيال إلى يوم القيامة. ولذلك لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا لم يترك هذه القضية للناس، لم يترك قضية إقامة الأدلة على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للناس، لم يتركها للفلاسفة، لم يتركها للعلماء، لم يتركها للمفكرين، لم يتركها للأفراد، بل تكفل بها هو، لأن الدين كله قد بني عليها، بني على هذا الأمر. فتكفل الله بإقامة الأدلة على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يجب أن نتوقع شيئا هائلا، إذا كان الذي سيقنعنا بذلك هو الله، وإذا كان الله هو الذي سيتكفل وقد تكفل بأدلة الإيمان بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نظن بعد ذلك؟ إنها القضية الكبرى التي تقوم عليها أعظم الحجج وأعظم البينات. قل: فلله الحجة البالغة، قل: فلله الحجة البالغة، فأبلغ حجة وأوضح برهان وأقوى دليل هو ذلك الذي يأتي من الله جل وعلا. ولنبدأ الأدلة. إن الله قد أخبرنا وقال، يعرف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما بقي عندهم ريب، ولا بقي لديهم شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لماذا؟ لأن أدلة الإيمان قد قامت وتجلت واتضحت. وإني لأعجب من بعض البشر الذين يتساءلون ما هي الأدلة على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما هي أدلة الإيمان أيها المسلمون عندكم؟ فأقول في نفسي: والله ما تساءل هؤلاء الحائرون ولا تاه هؤلاء الضالون إلا بأسباب أهمها أن هذه الأمة قصرت في تبليغ الدين، وقصرت في إظهار الحجج، وقصرت في إقامة الأدلة، فبقي الناس يتخبطون ويتساقطون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ الأمر من الأساس. لقد كلفنا الله بالعلم بأن لا إله إلا الله، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. طلب منا العلم، والله لا يكلفنا بما لا نقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو الآن يريد منا أن نعلم ويكلفنا بذلك، ولكنه بكرمه وفضله ورحمته قد أعطانا القدرة على العلم، أعطانا القدرة على العلم. كيف جاءت القدرة لدينا؟ وما هي قدرتنا على العلم؟ تبدأ تلك القدرة بخلق أدوات العلم لنا ونحن لازلنا أجنة في بطون أمهاتنا. الذي يريدنا أن نتعلم هو الذي خلق لنا أدوات العلم. وإني لا أعجب من المفتونين بالعلم والحضارة الذين يقولون لنا: انظروا إلى هذه الحضارة. نقول: نعم، شيء عظيم هذه الحضارة. فيقولون لنا: هذه الحضارة أساسها العلم، إنها مركبة على العلم، وبدون العلم تسقط الحضارة. فنقول لهم: صدقتم، هذه الحضارة شيء عظيم وشيء طيب، وبدون العلم تسقط الحضارة. ولكننا نقول لكم: وإن هذا العلم يقوم على شيء آخر، بدون هذا الشيء الآخر يسقط العلم. إن العلم يقوم على أدوات العلم. فما هي أدوات العلم؟ أدوات العلم: السمع، البصر، الفؤاد. السمع، لو تصورنا شخصا لا سمع له ولا بصر له ولا فؤاد له، لو تصورنا شخصا لا يسمع، لا يبصر، لا يعقل، هل يمكن لهذا الإنسان الذي ذهبت عنه أدوات العلم أن يكتسب معلومة، أن يكون عالما؟ هل يمكن أن يكون هناك علم لو كان الناس لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون؟ أتبقى هناك طائرات وصناعة طائرات؟ أتبقى هناك أقمار صناعية؟ أتبقى هناك جامعات؟ أتبقى هناك حضارة إذا لم توجد أدوات العلم؟ إن الحضارة مركبة على العلم، والعلم مركب على أدوات العلم. فإذا لم توجد أدوات العلم فلا علم ولا حضارة. قل: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. لو تخيرنا أكبر شخصية في العالم اليوم وأخذنا السمع والبصر والفؤاد، وأصبحت تلك الشخصية لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، ما قيمتنا؟ ما قيمتنا؟ ما قيمتنا نحن جميعا بدون سمع، بدون بصر، بدون فؤاد؟ لا نساوي شيئا. فالله كرمنا بأدوات العلم هذه لكي نتعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون، فأول شكر لله على أدوات العلم هذه أن نستعملها في العلم بالله جل وعلا، لأن نعرف الله سبحانه وتعالى. أول شكر لله هو أن نستعمل أدوات العلم في العلم بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهل يظن عاقل أن الله الذي خلق لنا الأسماع لنسمع الأصوات ونحن في بطون أمهاتنا لا أحد يوجد هناك يكلمنا؟ أيظن عاقل أن الله يخلق لنا سمعا نسمع به لكي نسمع كل كلام ثم لا نسمع كلامه؟ يصنع لنا آلة السمع لنسمع كل شيء ثم نعرض عن كلامه ولا نسمع ذلك الكلام الذي جاءنا منه؟ أيخلق الله لنا عيونا لنبصر بها ونرى كل شيء ثم نعرض عن آياته الدالة عليه المعرفة لنا به سبحانه وتعالى؟ أيعطينا الله عقلا نفكر به ونتأمل وندرس كل شيء ثم نعرض عن معرفة ربنا جل وعلا؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين يعطلون أدوات العلم وأدوات خلقها الله لكي تعرف ربها سبحانه وتعالى، هؤلاء أهل النار، أعاذنا الله وإياكنا والسامعين من ذلك. إذن الله أقام الأدلة، وأول شيء أقامه أوجد أدوات العلم، ونحن أجنة في بطون الأمهات. ثم أوجد لنا مصادر العلم ووجهنا في كتابه عن طريق رسوله أن نوجه تلك الأبصار والأسماع والأفئدة إلى تلك المصادر التي سنتلقى منها العلم. فما هو المصدر الأول للأدلة على أن لا إله إلا الله؟ ما هو هذا المصدر الذي نأخذ منه الأدلة على لا إله إلا الله؟ إنه مصدر لا تنقضي أدلته، مصدر يفيض بالأدلة ليكتفي بها وليستيقن بها أكابر العلماء والعوام، من يقفون وراء سفن الفضاء والذين يقفون وراء الإبل في الصحراء أو يعيشون في الأدغال في أفريقيا. إنها تكفي عباقرة البشر والأذكياء كما تكفي البسطاء، إنها تكفي أهل كل القرون والعصور إلى يوم القيامة على اختلاف مستوياتهم الحضارية، إنها أدلة كافية لكل فرد خلق ويخلق وسوف يخلق، لأن الله هو الذي تكفل بإقامة تلك الأدلة وإقامة تلك البراهين والحجج، فخلق لنا جميعا أدوات العلم وهي عندنا جميعا، كل سكان الأرض في كل الأجيال. ثم وجهنا إلى تلك المصادر. المصدر الأول هو المخلوقات، المخلوقات نحن مصدر من مصادر أدلة لا إله إلا الله. طعامنا، شرابنا، أرضنا، سماؤنا، هواؤنا، كل شيء تراه أعيننا هو دليل من أدلة الإيمان. وبعض الناس يتساءل ويقول كيف ذلك؟ ولقد قدمت 3 قواعد عقلية، إذا اتضحت تلك القواعد العقلية 3 ثبت بها ملايين ومليارات المليارات المليارات المليارات إلى ما لا نهاية من الأدلة. إذا ثبتت تلك القواعد العقلية 3، فما هي تلك القواعد؟ الأولى: العدم لا يخلق شيئا. العدم لا يخلق شيئا. لو قلت هذا المصنوع صنع من لا شيء، من العدم، هل سيصدقني أحد؟ هل سيصدقني أحد على وجه الأرض أن هذا جاء من العدم؟ العدم هو ما لا وجود له، العدم لا وجود له، فكيف يوجد وهو غير موجود؟ بديهية من البديهيات العقلية. لقد ناقشت عددا من أكابر الملاحدة، من الروس ومن الأمريكان ومن البريطانيين ومن اليابانيين، لا دينيين، منهم العلماء ومنهم السياسيون، والحمد لله أن كثيرا منهم آمن وأسلم، آخرهم كان قبل 4 أسابيع أستاذ جراح في مستشفى لندن اسمه أنتوني يانغ، بروفيسور أنتوني يانغ. هذه القواعد العقلية 3 إذا فهمت عرفنا بعد ذلك تلك المليارات من الأدلة. القاعدة الأولى: العدم لا يخلق شيئا. هذه القاعدة استنبطتها من قول الله: أم خلقوا من غير شيء؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هل جاءوا من لا شيء؟ من العدم؟ العدم جاء بصالح وأحمد وجورج وميخائيل، سبحان الله. عدم؟ العدم عدم معدوم. فإذا وضحت هذه القاعدة وبدأنا ننظر إلى المخلوقات، سنسأل: أنا أين كنت قبل 100 سنة؟ وأخي وكل من في القاعة وكل سكان الأرض اليوم قبل 100 سنة أين كنا؟ ما كان لنا وجود، كنا في ضمير الغيب. وقبل 1000 سنة وقبل 1,000,000 سنة ما كان لنا وجود. إن دراسة الحفريات في علوم الجيولوجيا تقول: ليس فقط الإنسان الفرد لم يكن له وجود، بل البشرية بمجموعها لم يكن لها وجود، لأننا كلما درسنا في حفريات الأرض وجدنا بقايا إنسان، حتى إذا وصلنا إلى فترة من الزمن انعدمت تلك البقايا واختفت، مما يدل على أن هذا الإنسان بمجموعه بجنسه بأكمله ما كان له وجود ثم وجد. ثم يقول لنا علماء الجيولوجيا: وكذلك الحيوانات. أين الحيوانات التي نراها اليوم؟ أين كانت قبل 100 سنة، 200 سنة، 1,000 سنة؟ ما كان لها وجود كأفراد، وكأجناس كانت معدومة كذلك. فيقولون: ونحن ندرس حفريات الأرض نتتبع تاريخ هذه السلالات فنجدها تختفي، كلما نزلنا في أعماق الأرض وجدناها تختفي وتختفي وتختفي حتى تتلاشى، مما يدلنا ذلك السجل الجيولوجي على أنه ليس فقط الأفراد من تلك الحيوانات والأفراد من تلك النباتات والأفراد من البشر، ليسوا فقط هم الذين لم يكن لهم وجود قبل فترات من السنين، بل الأجناس كلها لم يكن لها وجود. وأصبحت هذه من الحقائق البديهية لدى علماء الجيولوجيا ولدى علماء الحياة. إذن أنا وأنت وهو وكل سكان الأرض ما كنا موجودين، فوجدنا، بل جنسنا البشري لم يكن موجودا فوجد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كان هناك، جاء وقت من الزمن ما كان هناك شيء اسمه إنسان. وكذلك النبات وكذلك الحيوان. قالوا أكثر من ذلك، قالوا حتى هذه الجبال قد جاء وقت لم يكن هناك جبال، بل هذه البحار قد جاء وقت لم يكن هناك بحار، بل كان الماء في باطن الأرض وكانت الجبال في باطن الأرض فخرجت في صورة صهير بركاني وجبال بركانية، بل إن الأرض لم يكن لها وجود، كل الأرض ما كان لها وجود كانت جزءا مما في السماء مع سديم من هذه السدم. ولعلنا نرى صورة حقيقية أخذت الآن في عام 1994 لدخان في السماء تتكون منه النجوم الآن. بل قالوا حتى إذا رجعنا إلى النجوم فإنها لم تكن هكذا، بل كانت دخان وما كان هناك شيء اسمه نجوم. بل قالوا وعندما رجعنا إلى تلك السدم الدخانية وجدنا أن لها أصول غير ذلك. ثم فاجأونا منذ حوالي 40 سنة بشيء جديد اسمه البيج بانج، الانفجار العظيم. إن الكون هذا بأكمله ما كان له وجود، ووجد في حالة انفجار هائل جاء إلى هذا العالم. والآن أنا لم أكن موجودا، كلنا لم نكن موجودين، الجنس البشري، جميع النباتات، جميع الحيوانات، الأنهار، البحار، التراب، الجبال، الأرض، النجوم، الكواكب، كل هذه المخلوقات ما كانت موجودة ووجدت. السؤال الآن، هل العدم هو الذي أوجدها؟ هل الذي لا وجود له هو الذي أوجدها؟ هل المعدوم هو الذي أوجدها؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. إذن كم عدد الأدلة على أن هناك خالق خلق هذه الموجودات وخلق الكائنات؟ عدد الأدلة كعدد هذه المخلوقات، كعدد البشر، كعدد الحيوانات والنباتات، كعدد الجبال والوديان والبحار والأنهار، كعدد الأرض والكواكب، كعدد النجوم. فهل نستطيع أن نحصي عدد هذه المخلوقات؟ إن الأدلة على أن هناك إله خالق خلق وأوجد هذه المخلوقات كعدد هذه المخلوقات. لماذا؟ لأن القسيم له هو العدم، إما أن يكون هناك خالق أو أن يكون العدم. وكم ناقشت من الأساتذة الذين يسمونهم بروفيسورز، حتى إذا وصلت معهم إلى هذه القاعدة رفعوا إيديهم بالتسليم، قالوا نحن مسلمون قطعا، العدم لا يفعل شيء، هناك خالق. فإذا سألناهم من هو، قالوا الطبيعة، الطبيعة. وهنا تأتي القاعدة الثانية لتبين أن الطبيعة ليست هي الخالقة، وأن الخالق هو الله جل وعلا. وهذا هو منهج القرآن الذي أقامه الله لنا ووضعه بين أيدينا. القاعدة الثانية هي، تقوم هذه القاعدة على أساس أن هناك علاقة بين المصنوع والصانع. فإذا رأينا المصنوع فلا يمكن أن نجد شيئا في المصنوع أي شيء إذا لم يكن الصانع يملك قدرة أو صفة بها يتمكن من إيجاد ذلك الشيء في المصنوع. وفي مرة كنت في مناقشة مع البروفيسور روبرت، وهو من أكابر علماء أمريكا، كان يدير معهدا للأرصاد تشترك فيه 57 جامعة أمريكية، وكان لادينيا ونافرا من الأديان بسبب صدمات وقعت له في الدين المسيحي. فلما ناقشته عن القاعدة الأولى سلم وقال أنا مسلم. فلما ناقشته عن القاعدة الثانية قدمت لها بما يلي، قلت له انظر إلى المصباح لمباد، قال نعم. قلت الذي صنعها عنده زجاج؟ قال نعم. متأكد؟ قال طبعا متأكد. متأكد يا بروفيسور؟ ها شو ولا الزجاج هذا منين؟ الذي صنع هذا المصباح لمبة هذه عنده زجاج، يستطيع أن يشكل الزجاج في شكل أسواني منتظم؟ قال كل تأكيد. انظر إنه في غاية الانتظام. قلت له متأكد يا بروفيسور؟ قال كيف متأكد؟ انظر إنه في غاية الإتقان والإحكام. فقلت له وفي نهاية طرفي المصباح الزجاجي يوجد معدنان، معدن من هذه الجهة ومعدن من هذه الجهة، هناك غطاء معدني، هذا الغطاء المعدني محكم تمام الإحكام مع الفتحة الزجاجية، ليس الغطاء المعدني كبير فيكون سلسا ولا ضيق فلا يركب عليها، وإنما في غاية الإحكام. قال نعم. الذي صنع هذا الزجاج، الذي صنع هذا المعدن، الذي صنع هذا المعدن عنده معدن وعنده قدرة على تشكيل المعدن في شكل غطاء محكم؟ قال بكل تأكيد. متأكد يا بروفيسور؟ طبعا متأكد. انظر الغطاء المعدني، انظر إلى الإحكام بينه وبين فتحة الزجاج، لو دخل أي شيء من الهواء فسدت، فسد المصباح. فقلت له طيب الذي صنع هذا الكهرباء، أنت تعلم أنه يدخل فيه غاز، غاز معين من أجل الإضاءة، عنده ذلك الغاز؟ قال نعم. عنده علم بأن الكهرباء إذا مرت في ذلك الغاز وإذا مرت في هذا المصباح، عنده علم لأن الكهرباء إذا مرت أضاء، فعنده علم بالكهرباء؟ قال نعم عنده علم. متأكد يا بروفيسور؟ كيف مش متأكد؟ هذا المصباح لا يضيء إلا بالكهرباء. فقلت له تشهد بذلك؟ قال نعم أشهد. تشهد أن صانع المصباح لديه زجاج؟ أن صانع المصباح يستطيع أن يشكل الزجاج في شكل أسطواني منتظم؟ أن صانع المصباح لديه معدن؟ أن صانع المصباح يستطيع أن يقطع المعدن في شكل أغطية معدنية محكمة؟ أن عند صاحب المصباح، أن عند صانع المصباح إحكام، عنده حكمة وإحكام فأحكم الغطاء المعدني على الفتحة الزجاجية؟ أن صانع المصباح لديه علم بالكهرباء؟ قال نعم. تشهد؟ قال أشهد. تشهد أن له كل هذه الصفات؟ قال نعم أشهد أن له كل هذه الصفات. قلت له هل رأيته؟ هل شاهدته؟ قال لا. قلت فكيف تشهد بهذه الصفات وأنت لم تشاهده وأنت لم تره؟ قال لأن هناك علاقة بين الصانع والمصنوع، لا يكون شيء في المصنوع إلا إذا كان الصانع لديه قدرة أو صفة بها تمكن أن يوجد ذلك الشيء في المصنوع. فقلت الآن نصل إلى القاعدة الثانية. القاعدة الثانية هي المصنوع كالمرآة، مثل المرآة، نرى فيها بعض قدرة الفاعل، بعض آثار قدرة الفاعل وبعض آثار صفاته. فإذا رأينا الآثار في ذلك المصنوع كان المصنوع كأنه مرآة يعكس لنا تلك الآثار التي تدل على صفات الصانع وقدرته. قال هذا صحيح، الحمد لله. فإذا كانت هذه القاعدة قد اتضحت، القاعدة الثانية، فلكن أن تسألني الآن من أين جئت بهذه القاعدة، فأقول إن هذه هي الأساس للإيمان بالله بالنظر إلى مخلوقاته، إن هذه هي الأساس وهي التي أكد عليها القرآن. فانظر انظر انظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار الرحمة. فإذا رأينا آثار الرحمة دلتنا على تلك الرحمة، وكذلك نستطيع أن نعرف الكثير من صفات الأفعال المتعلقة بالله جل وعلا. كنت أناقش ذلك البروفيسور روبرت، وقد كان يفر ويزوغ، إلا أني كنت أحاصره حتى يلجأ هو إلى أن ينطق بالجواب. قلت له الآن سأعرفك عن صفة من صفات الذي خلقك، أما كنا ننظر في المصباح وقلت لي أنت إن صانع المصباح عنده زجاج وعنده إحكام عنده علم بالكهرباء، أنا لن أفكر الآن في المصباح، سأفكر فيك أنت الدليل على ربك. وأخذت له صفة الحكمة، أن الله حكيم، وأنا أعلم أن الطبيعة لا حكمة لها وهو يعلم ذلك، ولا يمكنه أن يصف الطبيعة بأنها حكيمة. فأخذت أستدل من خلقه على أن الله حكيم. فقلت له يا بروفيسور، عندما يأتي الطبيب ليقيس درجة الحرارة في جسمك، فإن المؤشر، وأنت صحيح، مؤشر الحرارة يشير إلى 37 درجة مئوية. إذا قيست درجة حرارتك في الشتاء فهي عند 37، مع أن الجو حولك قد يكون 5 تحت الصفر، قد يكون صفر، قد يكون 4 فوق الصفر، ولكن جسمك يعطي الإشارة 37 درجة. فإذا جاء الصيف ووضع مقياس الحرارة في جسمك فإنه يعطي نفس الدرجة 37، مع أن درجة الحرارة في المناطق الحارة قد تصل إلى 45 درجة وربما تزيد عن 45 درجة. فنحن أمام جسم مكيف، جسمك مكيف، مكيف تكييفا دقيقا عند درجة 37. فإذا ارتفعت درجة حرارة البيئة والجو من الخارجي فجسمك ثابت عند هذه الدرجة، وإذا انخفضت فهو ثابت كذلك عند هذه الدرجة. سؤالي الآن يا بروفيسور، من الذي يضبط لك، يضبط ويحكم درجة الحرارة هذه؟ إن في جسمك أجهزة معدة لذلك. فإذا كنت في الصيف أمرت تلك الأجهزة الغدد العرقية لإخراج العرق، ويخرج العرق ليلامس الملابس ليتبخر لتبرد الملابس فيبرد الجلد وتبرد الطبقة الخارجية للدماء وتدور مع الدورة الدموية إلى أعماق جسم الإنسان فتبرد بقية الدورة الدموية، وبهذا يبقى درجة الحرارة منخفضة ثابتة عند 37 درجة والجو الخارجي يصل إلى 45-48. إن هناك مقياسا في المخ يقيس درجة الحرارة في الدماغ، إذا زادت أعطت الإشارات بأن الحرارة تزداد فتفتح كل حنفيات وأنابيب العرق في الجسم، وإذا بك ترشح من جسمك بأجمعك للتبريد. وهذا التبريد بحيث يوقف درجة الحرارة عند 37، لا ينقصها إلى 36 ولا إلى 35، المطلوب هو 37. يا بروفيسور، أما في الشتاء فدرجة الحرارة 0 وجسمك عند درجة 37، ما الذي يحدث؟ تصدر الأوامر إلى مخازن الطعام أن أخرجوا الطعام المخزون، احرقوه، فيتحول الجسم إلى فرن. ففي الصيف تبريد وفي الشتاء تدفئة، ويحترق الطعام في الجسم بكميات محدودة منضبطة بحيث تبقي درجة الحرارة عند 37 درجة. يا بروفيسور، نحن الآن أمام ميزان للحرارة في جسمي، هذا الميزان خلق لك وأنت في بطن أمي، ما خرجت بعد. العرق ومخازن الطعام ومقاييس الحرارة، كل هذا الجهاز أعد لك أنت في بطن أمك، ما خرجت إلى جو بارد ولا إلى جو حار. فالذي أعدك بهذا الجهاز وأنت جنين في بطن أمك يعلم أنك ستخرج إلى جو متقلب، وأنه لا بد من ميزان يكيف الجسم عند درجة 37. الذي أعد ذلك وهيأه عليم أم ليس بعليم، حكيم أم ليس بحكيم، فأدرك أنه إن قال إن الذي خلقه حكيم وعليم سقطت الطبيعة وانتهت الطبيعة، فخاف على وثنه فقال لا، ليس بحكيم وليس بعليم. فقلت سبحان الله، هذا هو الكفر، والكفر هو تغطية الحق. لا إله إلا الله. قلت سأضرب له مثلا آخر فلربما لم يفهم هذا المثل. يا بروفيسور، إن هناك ميزان للحركة، إذا كنت تسير فإن جسمك قد ينحني إلى اليمين وينزلق إلى اليمين، فميزان الحركة في جسمك يحرك العضلات لتعيد الاتزان إلى الشمال فورا ولا ينتظر أمرا منك، لأنه لو انتظر الأمر منك فإنك ستفكر تقول أيوة أنا الآن سأسقط جهة اليمين، إذا لازم نحرك العضلة الثانية والعضلة الجذع، ما تخلص الكلام، ماذا اللي يكون راسك انكسر. ميزان الحركة هذا فورا وبسرعة البرق يضبط المسألة ويقدم الحسابات ويصدر الأوامر إلى العضلات التي يجب أن تنقبض في الاتجاه المعاكس، فإذا بجسمك يتحرك إلى الوجهة المعاكسة لا يخطئ الجسم، يراك انزلقت إلى اليمين فتصدر الأوامر أن تتجه إلى اليمين لتساعد السقطة، لا، ما، ولو حدث العكس لحدث عكس ذلك، ولو انزلقت إلى الأمام تحركت العضلات التي تجرك إلى الخلف، ولو انزلقت إلى الخلف تجرك العضلات التي تحركك إلى الأمام. يا بروفيسور، هذا الجهاز الذي يحفظ ميزان الحركة والذي يتحرك بهذه السرعة من أجل أن تبقى محافظا على اتزانك، الذي أعده حكيم يحكم سيرك ويضبط هيئتك، عليم بما ستحتاج إليه أعده لك وأنت لم تخرج بعد من بطن أمك، فعلم أن هذه مذبحة الطبيعة ومذبحة هذا الوثن الذي تعلق به وهما وزورا وباطلا، فأنكر وجحد. فقلت في نفسي هكذا كان فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. على كل حال سأضرب له مثلا آخر فلربما لم يفهم هذا المثل. يا بروفيسور أتسمع عن السرطان؟ قال نعم. قلت أتدري ما السرطان؟ إن السرطان هو عبارة عن خلايا تنمو بدون إحكام بدون ميزان، خلايا في مكان معين في عظم أو في دم أو في لحم أو في جلد تتمرد على القوانين الحاكمة الضابطة لنموها وسيرها. كل خلية في أجسامنا تنمو بقانون منضبط يحدد لها موضعها وموقعها. خلية التي تمثل طرف العين والالتقاء بالبشرة تنمو بطريقة معينة لتمثل ذلك اللقاء. الخلية التي في الأنف وستنحني في رأس الأنف إنها تنحني ويجب أن تنحني بالقدر المضبوط لتحافظ على الشكل المضبوط. الخلية التي ستتصل بالجلد لتبدأ مع الفتحة الفم يجب أن تعطي المجال لانفتاح الفم. الخلية التي تنمو للأسنان يجب أن تنمو باستمرار ثم تتوقف عند حد معين، وإلا لو كانت الأسنان تستمر في النمو بغير انضباط لا وصلت إلى الأرض وضربت في السقف. إن كل خلية يجب أن تنمو بميزان محكم مقدر، فكل خلية منضبطة لذلك الإحكام والميزان. ألست ترى في هذا الإحكام أن الذي أوجده حكيم؟ قال لا، ليس بحكيم. ثم قلت في نفسي، ضربت له أمثلة كثيرة من الجسم البشري فلم يفهمها، فقلت له قلت ربما هذا ليس متخصص في الطب فهو لا يفهم تلك الأمثلة، سأخرج معه إلى الأرصاد. يا بروفيسور هو متخصص في الفلك والأرصاد. فقلت له يا بروفيسور نحن نتنفس الأكسجين ونفسده ونحوله إلى ثاني أكسيد كربون ونرميه في الهواء، والهواء طبقة محدودة غلاف محدود لا يزيد، فنحن نرمي فيه ثاني أكسيد الكربون بالدوام ونأخذ منه ثاني أكسيد الأكسجين. إن استمرار هذه العملية مدة شهر كفيلة بأن تلغي الأكسجين وأن تستنزف الأكسجين، لأن الحيوانات والإنسان بل والنباتات تتنفس وتحول الأكسجين إلى ثاني أكسيد الكربون. يا بروفيسور إن هناك مملكة نباتية، إن هناك المحيطات بدورها تقوم بالتوازن فتعيد لنا القدر اللازم من الأكسجين بحيث يبقى الأكسجين خمس حجم الهواء وإلا هلكنا. من الذي يحصي كميات الأكسجين المحترقة ويعيدها لنا بنفس الحجم وبنفس المقدار فيبقى هذا الجو والغلاف الجوي في أمان وسلام؟ هذا الإحكام المتقن ألا يدل أن وراءه الحكيم؟ قال لا لا، ليس وراء ذلك حكيم وليس هذا دليل على أن الله حكيم. قلت لربما إن الرجل لا يفهم هذا ولا يفهم إلا الأمثلة الفلكية فهو أستاذ أصلا في الفلك. فقلت له القمر عندما يجري حول الشمس في أماكن يقترب من الأرض، عند القمر عندما يجري حول الأرض في أماكن يقترب من الأرض وفي أماكن يبتعد، فعندما يقترب من الأرض تكون قوة التجاذب أقوى وعندما يبتعد تكون قوة التجاذب ضعيفة، لكن القمر كما تعلم إذا اقترب من الأرض أسرع زادت سرعته حتى يفلت من جذب الأرض وإلا يصطدم بها، فإذا ابتعد أبطأ أبطأ أبطأ ولو سار بسرعته لأفلت منها. فكأني بالقمر وكأنه سيارة تدوس البنزين حيث يجب أن تسرع وتبطئ حيث يجب أن تبطئ. هذا التوازن بين قوة الجذب والسرعة والإحكام المتقن فلا ينفلت القمر عن الأرض، وكذلك الأرض والشمس، وكذلك كل نجم مع نجم آخر، وكل كوكب مع كوكب آخر يخضع لنفس النظام والقانون إذا كان هناك حركة مشتركة. فمن علم هذا القمر ونحن نعرف تركيبه أنه مركب من رمال وصخور ونار؟ من قال له اسرع وبقدر معلوم لا يزيد، بطئ السرعة وبقدر معلوم لا يزيد؟ ومن علم كل الكواكب وكل النجوم؟ يا بروفيسور، ألا ترى أن هذا ميزان حفظت به السماء، وأن وراء هذا الإحكام من الخلية إلى المجرة والنجوم والكواكب حكيم خبير؟ قال لا. ففي اليوم الثاني بدأته بخبر، قلت له يا بروفيسور حدث زلزال في بلادنا، وكان هذا عقب زلزال ذمار في اليمن، فأراد أن يواسيني بكلمات يعتادها الناس فيما بينهم في مثل هذه المناسبات. فقلت له لا لا لا، لقد حدثت قصة مدهشة. قال وما هي؟ قلت عندما وقع الزلزال طار قضيب معدني إلى السماء ثم سقط على مسمار فثقبه من وسطه بالتمام، فاتزن ذلك القضيب المعدني وأصبح هذا يساوي هذا بالتمام. ثم طار لحام فسكب على طرفي ذلك القطعة الحديدية المعدنية، ثم طار طبق من الأطباق وثبت على ذلك الطرف، ثم طار اللحام مرة ثانية وسكب على الطرف الثاني، ثم طار طبق آخر مساوي للطبق الأول وثبت على الطرف الثاني، وبهذا تكون ميزان. ميزان. فرأيت ينظر إلي شزرا، هو بدأ يتجهم. قلت انتظر انتظر انتظر، ليس هذا المهم، بل الأهم من ذلك أن هذا الميزان أوتوماتيك. هذا الميزان عندما نضع في إحدى كفتيه كيلو هو بنفسه يذهب ويبحث عن كيلو فيضعها في الكفة الثانية ليبقى متزنا على الدوام. فازدادت دهشته. قلت وإذا أنقصنا من إحدى كفتيه ربع كيلو هو بنفسه ينقص ربع كيلو ليبقى دائما متزنا محكما. فالتفت إلي في غارة الاستغراب والدهشة، خلاص بلغت عند الذروة. فقلت يا بروفيسور صدفة صدفة صدفة، زلزال وعمل صدفة وأصبح عندنا ميزان أوتوماتيك، صدفة ويشتغل أوتوماتيك دائما صدفة. فانفجر ضاحكا، ضحك ضحك ضحك. قلت له ما الذي يضحكك؟ قال أوتوماتيك شغال وميزان مستمر، إيش اللي ضحك؟ قلت له يا بروفيسور لم ترضى أن تقبل لي ميزان واحد صدفة، ميزان واحد، وجئتك بموازين الأرض والسماء فرفضته وما قبلته. أقول إننا نستطيع أن نعرف بعض صفات ربنا بالنظر إلى آثار تلك الصفات. فانظر إلى آثار رحمة الله، نستطيع أن نعرف أن الله حكيم إذا رأينا آيات الحكمة، أن نعرف أن الله عليم إذا رأينا آيات العلم، أن الله رزاق إذا رأينا آيات الرزق. فبهذه المناسبة سأضرب مثلا برزق الإنسان، ولكن كم يعرض هذا الإنسان؟ لنبدأ برزقه وهو في بطن أمه. الجنين ابن يوم لابد أن يأتيه طعام ابن يوم، لو جاءه طعام ابن شهر يموت، لابد أن يأتيه الطعام المناسب له. فإذا وصل إلى سن شهر يجب أن يأتيه طعام ابن شهر، فإذا بلغ سن شهرين يجب أن يأتيه طعام ابن شهرين، فإذا كان في مرحلة تكوين العظام فيجب أن يضاف إلى طعامه مادة الكالسيوم التي يتكون منها العظام. فإذا لم يوجد في طعام الأم مادة الكالسيوم، هدمت عظام الأم، هدمت عظام الأم لأخذ مادة الكالسيوم. حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، من أجل أن يتوفر له الكالسيوم. فإذا كان في مرحلة بناء اللحم، فإذا كان في مرحلة بناء اللحم فيعطى البروتين، يعطى البروتين. لا إله إلا الله وحده لا شريك. فإذا كان ابن ستة أشهر أعطي طعام ابن ستة أشهر، مطابخ لا فضلات ولا بقايا، فإذا خرج من بطن أمه كان الطعام يأتيه جاهزا مطبوخا مهضوما، وهو في داخل بطن أمه في داخل الرحم، فإذا خرج قطعت تلك الحبال المغذية وأناديب الدماء، ويخرج الدم مع الولادة ويستمر في فترة النفاس، ودم النفاس هو ذلك الدم الذي يتسرب من الأنابيب التي كانت تغذي ذلك الجنين. فماذا نرى؟ الأنبوة تكون هكذا نازلة وكانت متصلة بالجنين، انفصلت فأصبحت ينزل منها الدماء، تلوى ذلك الأنبوب في شكل حرف ثمانية باللاتيني بالإنجليزي كذا، لي، لتعقد وليمنع النزيف. فالحنفيات التي كانت في الداخل تغلق، ولكن ذلك الجنين خرج يريد طعام. لا نخشى عليه، لأن الطعام قد جهز في مخزنين في ثديي أمه، هذان المخزنان كانا فارغين قبل الولادة، لا لبن فيه، فيمتلئ باللبن، تمتلئ المخازن. من ملأهما؟ ملأهما الرزاق الذي كان يرزقه وهو في بطن أمه، ثم رزقه بعد ذلك بعد أن خرج، أخرج له رزقه وراءه من ثديي أمه ومن خزانين فتحاتهما إلى الخارج. ويتعلم الطفل كيف يمص اللبن. من يستطيع أن يعلم طفلا ابن يوم، ابن يوم واحد يقول له يا ابني كن افعل كذا وافعل كذا؟ من يستطيع أن يعلم طفل ابن يوم؟ لكن الخالق يعلمه أن إذا وضع في فمه حلمة ثدي أمه فإنه يمتص غذاءه وكأنه قد أخذ دورة تدريبية لمدة عدة أشهر. فمن علم ذلك الطفل الذي لا يعي ولا يسمع؟ ومن ملأ ثديي أمه؟ من أراد أن يرزق أم لا؟ إنه الرزاق المريد الذي تكفل بالرزق للطير في جوف الصخر، وللدود للطير في جوف البيضة، وللدود في جوف الصخر، وللحوت في أعماق البحر، وللجنين في داخل الرحم، وهو الذي تكفل بعد ذلك بالرزق له من ثديي أمه، ثم تكفل له بالرزق من هذه الأرض سبحانه وتعالى. الرزاق، فلننظر إلى تدبير الأرزاق وسنشاهد آيات الرزق وتدبير الرزق كيف يساق لعباد الله. الحكيم العليم الهادي شعر في حاجب الجفن، في حاجب العين شعر. هل الشعرة تتجه أفقيا، تنمو أفقيا ثم لا تسرع في النمو كالشعرة التي في فروة الرأس؟ الشعرة التي في فروة الرأس تستمر في النمو، تستمر. هذه الشعرة في فروة الرأس تستمر في النمو، وأختها لا تسير بنفس السرعة بل تمضي بهدوء وبدرجة محددة. كم الفرق؟ 4 سنتي، 3 سنتي، 5 سنتي. من قال لهذه الشعرة أنت في حاجب العين اتجهي أفقية لتصرفي العرق من أن يصل إلى العين ولتحجبي الشمس؟ ويجب عليك أن تتوقفي ولا تستمري في النمو، في النمو، فلو استمرت الشعرة في النمو لشوشت على البصر. ومن قال لأختها استمري في النمو، في النمو فإنك في فروة الرأس؟ من هداها؟ من علمها؟ الورقة تخرج من الشجرة من الجهة اليمنى، أختها الثانية لا تغلط فتخرج من الجهة اليمنى، تعرف طريقها في الاتجاه الآخر المعاكس. في الاتجاه الآخر الورقة الثالثة تعرف اتجاهها الآخر. الرابعة، انظري هل ستجدي ورقة واحدة على سطح الأرض تخطئ هذا النظام؟ فمن يهدي كل ورقة ويقول لكل ورقة تخرج اخرجي من الجهة الأخرى، فإن أختك قد خرجت من جهة، من جهة معينة، فاخرجي في الاتجاه الآخر. سبحان الله، من الذي يهدي الأوراق؟ من الذي يهدي الأنف ويقول له انبت بين العينين وفوق الفم؟ من الذي يهدي القلب إلى موضعه؟ من الذي يهدي المعدة إلى وظائفها؟ من الذي يهدي الرئة إلى وظائفها؟ من؟ إنه الهادي. من الذي يهدي الليل والنهار؟ من الذي يهدي الشمس والقمر؟ من الذي يهدي النجوم؟ من الذي يهدي الكائنات؟ إنه الهادي. فإذا نظرنا في الكون وتفكرنا وتأملنا سنرى آثار الحكمة تدل على أنها من حكيم، والعلم على أنه من عليم، والخبرة على أنها من خبير، والرحمة على أنها من رحيم، والرزق يشهد لنا أنه من رزاق، والقوة أنها من القوي. وهكذا نستطيع أن نتعرف على بعض آثار صفات الله جل وعلا ونشاهدها عيانا، ويصبح الأمر الغائب عنا مشاهدا مرئيا. فإذا كان روبرت قال أشهد أن صانع هذا المصباح عنده زجاج وعنده إحكام وعنده علم الكهرباء وعنده معدن، ويقدر أن يشكل الزجاج في شكل أسطواني والمعدن في شكل غطاء معدني وهو لم يره، فإننا نقول له ونحن كذلك هذه المخلوقات تشهد لنا. فإذا رأينا الحكمة قالت لنا الحكمة أشهد أنني من صنع، أشهد لكم أن هذه آيات الحكيم. وإذا رأينا آثار العلم شهد أنه من العليم، وإذا رأينا آثار الخبرة دلتنا على أنها من الخبير، والرحمة من الرحيم، والرزق من الرزاق، والقوة من القوي، والحفظ من الحافظ. وهكذا نستطيع أن نتعرف على صفات ربنا جل وعلا. المطلوب النظر والتفكر، وهذا المنهج هو الذي دعانا القرآن إليه. فلنستمع إلى قول الله: إن في السماوات والأرض لآيات. آيات يعني علامات، علامات هي هذه العلامات التي تدل على الصفات. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قضية نريد لها إيمان، نريد لها أدلة، الله تكفل بإقامة الأدلة وأوجد أدوات العلم وملأ الكون كله أدلة، والمطلوب منا أن نتفكر وأن نتدبر وأن نتأمل. لا إله إلا الله، هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني، المصدر الثاني لأدلة الإيمان بالله، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سأل الصحابة، سألوا عن الله: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أهو قريب نقول يا رب يا رب يا رب يا رب، أم هو بعيد نقول يا الله يا الله فنناديه؟ أهو قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأجاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله الذي لا إله إلا هو، إن هذا الدليل العملي المشاهد يمكن لكل واحد منا أن يراه، ويمكن لكل واحد منا أن يشاهده وأن يعرفه. والله لقد شهدت عشرات، وأقول احتياطا لنفسي، ولربما كان فوق المئة أكثر، ولكنها عشرات المرات أراها بعيني رأسي. لا أحد يحدثني، أقف مع بعض الإخوة وأشاهد ما يكون، وبخاصة من شفاء أمراض وقضاء حاجات. والله الذي لا إله إلا هو، أسأل عن ذلك بين يدي الله. في رمضان الماضي هذا كان أحد مشايخ القبائل عندنا في اليمن، هو رجل صالح قد مرض، فذهبنا لزيارته إلى قبيلته، ودخلنا عليه وهو تحت الفراش والتراب بجواره يتيمم، فقال: ادعوا لي يا إخواني. فقام بعض الإخوة الحاضرين فصلوا لله، وكان قبل صلاة العصر، فصلى ركعتين قضاء الحاجة، ثم دعا له ودعا بقية إخوانه. والله ما جاء وقت صلاة العصر إلا والرجل يقول: ائتوني بماء أتوضأ، ما يريد الماء. فتوضأ وصلى، وما جاء وقت المغرب إلا وهو يصلي معنا، وما جاء وقت المغرب إلا وهو يصلي معنا. ونحن عشرات كنا حاضرين في ذلك الموقف. كم وقع عليكن أن تسألن الذين يحسنون الدعاء ويحسنون صلتهم بالله جل وعلا، وستسمعن ذلك، وربما أنتن لكن من الأمر الشيء الكثير. لكني سأذكر ما طلعت عليه، وقد وقعت قصة غريبة عند بعض الناس وكانت محرجة لي. في المحافظات الجنوبية في اليمن كان بيننا بعض المهاترات السياسية والخصومات، فكان هناك من يسيطرون في تلك المناطق في فترة زمنية من الذين يحملون الأفكار الشيوعية، يعطون أفكارا عني فيقولون: هذا رجل كذا وكذا وكذا. فلما جاءت الوحدة وذهبت للزيارة، فذهبت إلى منطقة في يافع اسمها يهر، زرتهم، فقالوا لي عندما جئتنا كنا نتصور أنك وحش، فلما جئت وتعرفنا عليك بعد ذلك تغيرت أفكارنا. المهم أثناء لقائي بإخواني هناك أخذت أتحدث عن الإيمان، ومن ضمن ما تحدثت عنه إجابة الدعاء. ولا توجد قاعة كبيرة نجتمع فيها، فكنا قد اجتمعنا في العراء بجوار المزارع. فأرسل لي أحدهم رسالة وهو يقول: يا شيخ، أنت تقول إن الله يجيب الدعاء، وتقول إن المسلمين كانوا يصلون صلاة الاستسقاء من قبل وكانوا كذا وكذا، والله جل وعلا يجيب دعواتهم. انظر إلى البن إنه قد ذبل، انظر إلى الزرع إنه عاطش ونخشى أن يضيع الزرع. فيا شيخ ندعوك لصلاة الاستسقاء. فأنا قلت في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن أنا في وضع محرج، إن قلت لا فلو يقول لكم دجالين هذول، بعض الناس يمكن يقع في نفسي هذا، وإن قلت نعم فلربما ربي يعلم حالتنا الضعيفة ولا يجيب دعوتنا فنكون فتنة على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلجأت إلى الله جل وعلا، قلت: يا رب توكلا عليك، قلت سأدعو وأمنه. فدعوت الله جل وعلا وهم يؤمنون. أحد الحاضرين، كان في واحد حاضر من الذين كان عندهم شوية هكذا، قال: اسمعوا، والله إن نزل المطر سأصلي من اليوم، إذا نزل المطر من اليوم بصلي. فركبنا سياراتنا واتجهنا، كنا معزومين في مكان آخر، فخرجنا اتجهنا، ثم ارتقينا جبل. فما أن وصلنا إلى منتصف الجبل حتى رأينا قطرات مطر تنزل على السيارة، قد ابتعدنا بعيدا. فكان بجواري مدير المديرية في السيارة، فلما رأى قطرات المطر التفت إلى منطقتها، وكنا قد أشرفنا، فرأى المطر ينزل على يهر، فقال: المطر في يهر. أوقفنا السيارات، نزلنا نشاهد المطر، وإذا به ينزل على تلك المنطقة. التفت إلى الساعة، فإذا الوقت الفاصل بيننا بين الدعاء وبين نزول المطر ساعة وثلث إلى ساعة ونصف. فلما عدنا المرة الثانية اليوم الثاني، رأينا آثار الماء وآثار السيل، ورأينا الناس يخرجون يسلمون علينا ببشاشة. ليس هذا خاص، بل إن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله. إن هذا الأمر يعرفه المسلمون العامة منهم والخاصة، فمن يجيب المضطر؟ من الذي سمع وأجاب؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم المصدر الثالث، إذن المصدر الأول هو الكون، المصدر الثاني الدعاء والإجابة، وكل واحد منا يستطيع أن يفتح له باب لهذا المصدر ويحصي ويرصد ويكتب، وسار من عجائب قدرة الله ولطفه ورحمته. وأما المصدر الثالث فهي معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام. المصدر الثالث هو المعجزات. إن الله يؤيد رسله بالبينات، ويؤيد رسله بالمعجزات عليهم الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله من المعجزات ما يكفي للإيمان به، من ذلك البدوي في الربع الخالي إلى قادة العصر اليوم. هذا كتاب يؤلفه، اشترك في تأليفه 5 من كبار علماء الأجنة وأمراض النساء في العالم، 2 من كندا وثلاثة من أمريكا، 2 من كندا وثلاثة من أمريكا، وقد اشتركت معهم في تأليف هذا الكتاب. وهذا الكتاب من أوله إلى آخره شهادة هؤلاء العلماء بأن ما جاء في كتاب الله هو الحق، وأن العلم الذي نزل في القرآن الذي نجده في القرآن والسنة هو العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه الدليل لهم على لا إله إلا الله. وهذا كتاب في علم الأجنة يدرس بثمان لغات، يدرس باللغة الإنجليزية في أمريكا وللناطقين بالإنجليزية في بريطانيا وغيرها، وهو يدرس في الكويت هنا. وهذا الكتاب مترجم إلى 7 لغات غير الإنجليزية، منها الروسية والصينية واليابانية والألمانية والبرتغالية والإيطالية واليوغوسلافية. صاحب هذا الكتاب في علم الأجنة وافق لي أن أضيف إلى كتابه قرابة 100 صفحة عن آيات القرآن في علم الأجنة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأضفت ذلك إلى هذا الكتاب ووضع هو المقدمة لهذه الإضافات الإسلامية. وهناك عشرات من أكابر علماء العالم ممن قابلناهم نتحدث معهم حول معجزة القرآن، فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة باقية متجددة تقوم بها الأدلة والبراهين اليوم، كما تقوم بها الأدلة والبراهين على من كانوا قبلنا وعلى من يأتون بعدنا. وهذه المعجزات كثيرة ومتعددة، والعفو منكن، فإني إذا دخلت في باب الإيمان لشدة حبي له أتوسع فيه. وإلى الآن نحن نتكلم عن حقائق الإيمان، فقلنا هو 3 حقائق، وتكلمنا عن الحقيقة الأولى التي في القلب والتي هي اليقين، ثم بدأنا نستعرض الأدلة على ذلك اليقين، فقلنا هي أدلة ملأ الله بها الكون، وهي أدلة نجدها في الدعاء والإجابة، وهي أدلة نجدها في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت قد حضرت في هذه الآلة، هذه الصورة مأخوذة لسدين أخذت في عام 1994. هذه عبارة عن نجوم، هذه الأماكن عبارة عن نجوم تتكون الآن من سديم من الدخان كما نرى، تتكون كميات هائلة من النجوم. وقالوا كانت هذه نظرية من قبل فأصبحت الآن حقيقة مشاهدة، والله يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طبقات الأرض، إذا شققنا الأرض نصفين فماذا سنجد وكم سنجد عدد الطبقات؟ انظرنا إلى هذا المستطيل، هذا المستطيل، قالوا أخذ أولا هذه هي الأرض، هذه هي الأرض، ثم هي شقت كما نشق البرتقالة، فوجدوا أنها تتكون من عدة طبقات، طبقة طبقة طبقة طبقة طبقة، ثم أخذوا هذا المستطيل وكبروه حتى نشاهد هذه الطبقات بوضوح في هذا المستطيل. فماذا نجد؟ نجد الطبقة الأولى 1، الثانية 2، 3، 4، 5، أي إلى هنا ونحن في 5 طبقات، بعده 7، بعده 6، بعده 7. إذن عندنا 7 طبقات على الأرض، 1، 2، 3، 4، 5، إلى هنا 5، 6، 7. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر، يعني الذي يأخذ على أخيه شبر واحد، من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين، طوقه من 7 أراضين. فإن كان في أمريكا بيسرق شبر بيطوق به 7 أراضين إلى القلب، وإذا كان من آسيا سيطوق من 7 أراضين إلى أن يصل إلى بطن الأرض. من علم محمدا ذلك ومن بين له تلك الأسرار إنه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحاجز بين البحر الأبيض والمحيط الأطلنطي، هذا هو الحاجز. وجدوا أن هناك حاجز يفصل بين البحر الأبيض والمحيط الأطلنطي، بل ويفصل بين البحار في على سطح الأرض. وهذا الحاجز حاجز مائي، وهذا الحاجز المائي يسمح للمياه أن تعبر، كما نرى هذه المياه تعبر ثم تمشي من هنا إلى أن تدخل إلى البحر الآخر، وتعبر من هنا إلى أن تدخل إلى البحر. فمع كونه حاجز إلا أنه يسمح بمرور المياه من بحر إلى بحر. لكن المياه من البحر الأبيض لها خصائص خاصة بها، فإذا عبرت إلى المحيط أثناء عبورها تفقد خصائصها فتدخل بخصائص المحيط وتترك خصائص البحر الأبيض. والسبب في ذلك البرزخ الذي يقوم بتقليب المياه العابرة وتحويلها إلى مياه متجانسة مع البحر الذي ستدخل إليه. نعم كأنه بالكرة. هذه صورة حقيقية مأخوذة بالأقمار الصناعية بالدرجات، كل لون بدرجات الحرارة، كل درجة من درجات الحرارة هنا يمثلها لون من الألوان. وجدوا أن البحار لها ألوان مختلفة، وهذا البحر يختلف عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا. فهذه البحار المختلفة الألوان هي مختلفة في تركيبها، وقالوا إذن البحار مختلفة ليست بحرا واحدا. وما الذي يحافظ على هذا البحر وعلى خصائصه ويحافظ على هذا البحر؟ قالوا الحواجز التي أشرنا إليها. فإذا هناك حواجز بين كل بحر وبحر، وهذا الحاجز يسمح بالاختلاط ويمنع الطغيان، طغيان خصائص أحد البحار على البحر الآخر. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وهنا اللقاء بين النهر والبحر، هذا بحر وهذا نهر، وهذه المصب، هذا النهر ماؤه عذب صافي، وهذا البحر ماؤه ملح أجاج. منطقة المصب خليط من الملوحة والعذوبة، الأسماك التي تعيش في النهر لا تستطيع أن تدخل المصب، الأسماك التي في البحر لا تستطيع أن تدخل المصب بسبب اختلاف الملوحة، الأسماك الموجودة في المصب لا تستطيع أن تخرج لا إلى النهر ولا إلى البحر. ذكر الله اللقاء بين البحر والنهر فقال: وهو الذي مرج البحرين. هذا عذب فرات، زاد لفظ فرات أي شديد العذوبة، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما بين هذا وهذا برزخا أي حاجزا، وحجرا محجورا. حجرا محجورا، الحجر هو الحبس، ولذلك قال حجر على مال فلان أي حبس عليه، حجر في حجر أي في حبس، فالحجر هو الحبس. فالمصب هو منطقة حبس للأسماك والكائنات الحية، لأنها لا تستطيع أن تخرج منه لا إلى البحر ولا إلى النار، فهو حجر محجور. محجور يعني ممنوع الدخول إليه، فالأسماك التي في النهر والتي في البحر لا تستطيع أن تدخل إليه، فهو محجور، محجور عن أسماك وكائنات الحية التي في النهر وعن الكائنات الحية التي في البحر. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. من علم محمدا ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ومن أخبره بهذا الذي لم يعلمه الناس إلا بعد عام 1933؟ إنه الوحي، إنه العلم الإلهي. هذا الجلد وجدوا أن هناك أعصاب خاصة بالحرارة هنا وهنا. وهذا البروفيسور أنتوني يانغ الذي البريطاني الذي ما تركته إلا وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله منذ 4 أسابيع، هذا ذكرت له هذا، قلت له أكلمني عن الإحساس في الجلد لو احترق جلد الإنسان. قال الحريق يكون على 3 درجات، حريق يشمل هذا الجزء الأعلى وهذا يتعذب صاحبه بالنار عذابا شديدا، ثم حريق يأخذ من الدرجة الثانية، ثم حريق من الدرجة الثالثة الذي يأكل الجلد بأكمله. قلت الذين يدخلون النار ويعذبون وتحترق جلودهم هل يتعذبون بعد ذلك؟ قال لا، لا ما في ألم لأنه سيكون الجلد قد انتهى. قلت لكن الله يقول في كتابه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي نحرقهم بالنار، سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فمن علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن الإحساس بالألم الناري إنما هو في الجلد؟ ودرس العلماء أين مركز القيادة في هذه الكائنات الحية، الإنسان الحيوان أين مركز القيادة فيه؟ وجدوا أن مركز القيادة هو في الناصية هنا، بل ووجدوا أن الناصية هي التي توجه سلوك الإنسان كما توجه سلوك الحيوان. وإلى هذا تشير الآية في قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فالناصية هي الكاذبة، هي الخاطئة، هي القائدة لسلوك الإنسان. وكذلك الحيوان، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فمركز القيادة الناصية، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. اللهم إني وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. وكما جاء اللهم إني عبدك في الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، مركز القيادة والتوجيه. فمن علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن الناصية هي مركز القيادة في الإنسان والحيوان إنه العلم الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الصورة التشريعية لم تعرف إلا عام 1990. هذه صورة لمخ الرجل ولمخ المرأة ولمخ الرجل، هذه مخ المرأة وهذا مخ الرجل. انظرنا إلى هنا، هذا مخ المرأة، نرى فيه هنا علامات، هذه العلامات تدل على الحركة والنشاط، وهنا نرى علامات تدل على الحركة والنشاط في كلا الفصين، في كلا الفصين، بينما هنا نرى العلامة فقط في فص واحد عند الرجل. ماذا قالوا؟ قالوا وجدنا أن الرجل لديه مركز خاص بالكلام، إذا أراد أن يتكلم يشتغل هذا المركز، لكن الجزء الثاني صامت لا يتأثر بالكلام. لكن المرأة عندما تتكلم يتكلم هذا الفص ويشتغل هذا الفص، الاثنين يشتغلوا، شوفوا المساحة حق الكلام. ولذلك النساء ما شاء الله إذا اجتمعنا في المكان عندهن قدرة على الكلام كبير، لأن هذه كلها شغالة في الكلام. أيوة، هذا السر التشريحي. لكن هناك مزية أخرى بالنسبة للمرأة، الرجل هذا المركز هو المتخصص بالذاكرة، فإذا أراد الرجل أن يتكلم ويتذكر اشتغل مركز الكلام ومركز الذاكرة. لكن المرأة هنا عندها المركزين يشتغلان نفس الوظيفتين، يشتغلان كلام ويشتغلان ذاكرة في نفس الوقت، فتستطيع المرأة أن تتذكر أكثر وأن تتكلم أكثر. لكن هذا سيؤثر على الشهادة، عندما تستدعى المرأة لإلقاء الشهادة أمام المحكمة ويقال لها تكلمي، تروح تتكلم تشغل الكل، وتتذكر فيكون جزء من الذاكرة قد انشغل بالكلام، فربما كانت المعلومة مخزونة هنا فيغطي ذلك على الذاكرة، يغطي ذلك على ذاكرتها فتضل المعلومة عليها. لكن الرجل يقال له تفضل تكلم، هذا يتكلم تذكر وهذا يشتغل، فكل من الذاكرة تشتغل وحدها والكلام يشتغل وحده. فإذا أردنا شهادة دقيقة لا تتأثر بهذه الحقيقة الخلقية والفطرية فماذا نفعل؟ نأتي بامرأتين، واحدة تتكلم والثانية تتذكر، واحدة تتكلم والثانية تتذكر. ولذلك قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أسرار عظيمة. خلاص ولع نور. أسرار في خلق الله عظيمة وآيات كثيرة، والله وعدنا وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. المصدر الثالث المعجزات. كيف آمن الناس؟ كم وكم وكم من الأدلة. فأنا الآن سألخص الكلام الذي بدأته من الأول وأقول إن الله كلفنا بالإيمان به وبرسوله وأعطانا أدوات للعلم، وطلب منا أن نوظف تلك الأدوات في أن نتعلم وأن نعرف أن لا إله إلا الله، وأقام هو الأدلة على ذلك فملأ الكون أدلة وجعل العلاقة بيننا وبينه قائمة غير منقطعة. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأعطى رسله بينات ومعجزات. ثم هناك مصدر آخر وهو العقل، الأدلة العقلية، كقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإذا تحرك العقل وجد الأدلة الهائلة. ثم أدلة الفطرة. أدلة الفطرة هذه نجدها إذا اشتد علينا الكرب، وإذا اشتد المرض، وإذا اشتد الخوف. في روسيا أيام الشيوعية كان المثال الدارج على ألسنة الناس الشيوعيين الكبار بل الشعب كله، إذا وقع على أحدهم إشكال قال يا رب أعني يا رب أعني. إنها دليل الفطرة. عندما يصاب الإنسان بخوف أو خطر فإن جميع الآلهة والأصنام والأوثان تتساقط ويلجأ إلى الله ويتجه إلى الخالق سبحانه. أو نور يقذفه الله، نور يقذفه الله فينور عباده الذين يجاهدون فيه ويطلبون الهداية منه ويخلصون في ذلك، فالله ينورهم ويزيدهم نورا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مصادر للأدلة واسع شامل، مصادر واسعة شاملة عديدة متنوعة قوية مؤثرة، فلنتجه حتى نكتسب هذا اليقين. فإذا استيقن الناس كما قال الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا وصلنا إلى هذا اليقين فإن وصلنا إلى الأساس الذي نبني عليه الإيمان. بعد ذلك كان لابد من محاضرات ومحاضرات في باقي حقائق الإيمان، ولكني أجملها فأقول إن الذي يستقر هنا في القلب يجب أن ينطلق على اللسان. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون محطة إذاعة متحركة يدعو إلى الله، يعرف بهدى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهو يدعو إلى الله، يدعو إلى الله ويكر على الباطل وعلى الشبهات وعلى الضلالات، ويقيم الحجج في نفوس الناس، ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإقامة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. أما الثالثة، الحقيقة الثالثة على الجوارح، فهي الخضوع والإذعان والاستسلام لأمر الله. فإن مالك هذه اليد هو الله، إن مالك العين والسمع والبصر والقلب والرئة والإنسان بأكمله والأرض والسماء إنه الله. إن علامة الملك التصرف. هذا الكتاب أقول ملكي إذا كنت قادرا على التصرف فيه، أخي لا يملك ولا يستطيع أن يتصرف به. فمن الذي يتصرف بنا؟ من الذي أدخلنا إلى الدنيا بدون اختيارنا؟ من الذي اختار أن تكون النساء نساء والرجال رجال؟ من الذي اختار لكل واحد منا أباه وأمه وزمنه وبلده ومواهبه وشخصيته؟ من الذي يقرر أن يصبح الملوك والرؤساء والزعماء والقادة والأغنياء يعودون إلى الضعف إذا مر بهم العمر وطال بهم العمر بعد أن كانوا أقوياء؟ إنه المتصرف بالناس جميعا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء سبحانه، يخلق ما يشاء، فهو الملك المتصرف. فالملك ربنا رب السماوات والأرض يطلب منا ويأمرنا أن نستسلم له وأن نخضع له وأن نطيعه وأن نعبده، فنجعل ألسنتنا تنطق كما يريد، وعيوننا تتجه وتعمل كما يريد، وآذاننا وأيادينا وأقدامنا وكل مواهبنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء، فهو الملك، فنخضع ونستسلم لأمر الله. وأول ذلك أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج البيت وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وأن ندعو إلى الله وأن نخضع لأوامر الله. فإذا اجتمعت هذه الحقائق الثلاث اكتمل أو تكامل ذلك الإيمان. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذه حقائقه. فأما الاعتقاد فهو الأدلة، والاعتقاد واليقين فهو يقوم على الأدلة، والله قد أقام تلك الأدلة. وأما القول باللسان فهو أن ننطق وأن نشهد وأن نقدم ذلك إلى الدنيا بأجمعها، وأما العمل فهو أن نخضع أنفسنا بمجالسة الصالحين وبدعاء الله والاستعانة بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.